إذاعة القرآن الكريم من القاهرة، البرامج التعليمية للثانوية الأزهرية، يصحبكم فيها بهاء عبادة. أعزائي طلبة وطالبات الشهادة الثانوية الأزهرية، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نحييكم ونواصل معكم المراجعة النهائية لمادة التوحيد. في بداية حلقة اليوم نرحب بضيفنا فضيلة الأستاذ عبد ربه سيد أحمد محمد المدرس بالأزهر الشريف. أهلا ومرحبا ضيفنا الكريم. أهلا ومرحبا بكم. أعزائي طلاب ضيفنا الكريم، السؤال الأول في حلقة اليوم يقول: قال ناظم الخريدة: والنشر والصراط والميزان والحوض والنيران والجنان. نود توضيح معنى النشر وما المراد به وما أقوال العلماء في كيفيته. بسم الله، والصلاة والسلام على سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم رسول الله. أما عن معنى لفظ النشر فمعناه البعث، وأما المراد بالنشر هنا هو إحياء الله تبارك وتعالى الموتى من قبورهم بعد جمع أجزائهم الأصلية. أما عن أقوال العلماء في كيفية النشر فهناك مذهبان: مذهب جمهور أهل السنة وهو الصحيح المعتمد، وهو أن النشر يحصل بأن يجمع الله عز وجل أجزاء الموتى بعد أن يعدم الجسم بالكلية، وهو لقول الله تبارك وتعالى في سورة الأعراف: كما بدأكم تعودون. ويرى بعض العلماء أن النشر يحصل بأن يجمع الله عز وجل أجزاء الموتى بعد تفرقها. ضيفنا الكريم، وما المراد بالتفرق هنا؟ المراد بالتفرق هنا ألا يبقى في الجسم جوهران فردان على الاتصال. عجب الذنب في الاصطلاح ماذا تعني؟ عجب الذنب هو عبارة عن العظم اللطيف الذي يكون في أسفل صلب الإنسان، وهو المسمى برأس العطس، وهو مكان رأس الذنب من ذوات الأربع. السؤال التالي يقول: ما حكم الإيمان بالأولياء، وما مفرد أولياء، ومن هو الولي؟ الإيمان بالأولياء واجب، ومفرد أولياء ولي. والمراد بالولي هو القائم بحقوق الله تبارك وتعالى وحقوق العباد حسب الإمكان، وهو معنى قول من قال: هو العارف بالله تبارك وتعالى وصفاته حسب الإمكان، المواظب على الطاعات، المجتنب للمخالفات، المعرض عن الانهماك في اللذات والشهوات. وما تعريف الولي في اصطلاح المتكلمين وفي اصطلاح الصوفية؟ عرف المتكلمون الولي بأنه العارف بالله تبارك وتعالى وصفاته بحسب الإمكان، الصارف همته عما سواه، المواظب على الطاعات، المجتنب للمعاصي، المعرض عن الانهماك في اللذات والشهوات. أما الصوفية فقد عرفوا الولي بأنه هو الذي يتولى طاعة الله ويتولاه الله عز وجل برحمته ومغفرته وهدايته، فقالوا بأنه فعيل بمعنى فاعل، أي يتولى طاعة الله تبارك وتعالى، وهو أيضا فعيل بمعنى مفعول، فهو تقع عليه ولاية الله عز وجل، أي حفظه وحراسته وتوفيقه على الدوام، فلا يكله الله تبارك وتعالى إلى نفسه وهوى. السؤال التالي ضيفنا الكريم يقول: ما الشفاعة في الاصطلاح، وما أنواعها، وما مذاهب العلماء فيها، مع الاستدلال والترجيح؟ الشفاعة في الاصطلاح السؤال في التجاوز عن الذنوب من الذي وقعت الجناية في حقه. أما عن أنواع الشفاعة فالنوع الأول شفاعة النبي صلى الله عليه وسلم في فصل القضاء لإراحة الخلق من طول الوقوف ومشقته، وهذا النوع من الشفاعة مختص بالنبي صلى الله عليه وسلم. أما النوع الثاني فهو شفاعته في إدخال قوم الجنة بغير حساب، لكن النووي قال بأن هذا النوع مختص بالنبي صلى الله عليه وسلم. أما النوع الثالث فهو الشفاعة في من استحق دخول النار ألا يدخلها، وقال عياض في هذا النوع بأنه ليس مختصا بالنبي صلى الله عليه وسلم. أما النووي فقد تردد في هذا الأمر، أي أنه قال بأنه قد يكون مختصا بالنبي صلى الله عليه وسلم وقد لا يكون مختصا بالنبي صلى الله عليه وسلم، وتردده هذا لأنه لم يرد في المسألة أو في هذا النوع من الشفاعة تصريح بأنها خاصة بالنبي صلى الله عليه وسلم. هل هناك أنواع أخرى من الشفاعة؟ نعم، هناك نوع رابع وهو الشفاعة في إخراج قوم من النار، وهذا النوع ليس خاصا بالنبي صلى الله عليه وسلم، بل يشاركه في هذا النوع الأنبياء والملائكة وصالح المؤمنين. وهناك نوع خامس وهو الشفاعة في زيادة الدرجات في الجنة، وهذا النوع جوز النووي اختصاص النبي صلى الله عليه وسلم به. وهناك نوع سادس وهو الشفاعة في تخفيف العذاب عمن استحق الخلود في النار، كما في حق أبي طالب، ففي الصحيح أنا أول شافع وأول مشفع، وعن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه بلفظ أنه سمع النبي صلى الله عليه وسلم وذكر عنده عمه فقال لعله تنفعه شفاعتي يوم القيامة فيجعل في ضحضاح من النار يبلغ كعبيه يغلي منه دماغه. وما مذاهب العلماء في الشفاعة ضيفنا الكريم؟ هناك مذهب أهل السنة وهو المذهب الراجح، ويقولون بجواز الشفاعة عقلا ووجوبها سمعا، واحتجوا بقول الله تبارك وتعالى في سورة طه يومئذ لا تنفع الشفاعة إلا من أذن له الرحمن ورضي له قولا، وبقول الله تبارك وتعالى في سورة الأنبياء ولا يشفعون إلا لمن ارتضى، ونظائر هذه الآيات. وكذلك استدلوا أيضا بالسنة النبوية التي بلغت بمجموعها التواتر بصحة الشفاعة في الآخرة لمذنب المؤمنين، وقد عرف بالنقل المستفيض سؤال السلف الصالح رضوان الله عليهم أجمعين شفاعة نبينا صلى الله عليه وسلم ورغبتهم فيها، وأجمع عليها السلف والخلف من أهل السنة. لكن هناك مذهب آخر خلاف مذهب أهل السنة في مسألة الشفاعة، وهو مذهب الخوارج، فقد منعت الخوارج وبعض المعتزلة منها بناء على مذهبهم في مرتكب الكبيرة، واحتجوا بقول الله تبارك وتعالى في سورة المدثر فما تنفعهم شفاعة الشافعين، وبقول الله تبارك وتعالى في سورة غافر ما للظالمين من حميم ولا شفيع يطاع، وهذه الآيات في حق الكفار. وأول أحاديث الشفاعة بكونها في زيادة الدرجات، لكن لم يرد أهل السنة على هذا القول؟ لا، بل ردوا عليه، فقد رد أهل السنة على الخوارج بأن هذا التأويل باطل وألفاظ الأحاديث صريحة في بطلان مذهبهم. ضيفنا الكريم، هل هناك ما يسمى بالشفاعة الكبرى وما دليلها؟ نعم، هناك الشفاعة الكبرى وهي شفاعة النبي صلى الله عليه وسلم في فصل القضاء لإراحة الخلق من طول الوقوف ومشقته، وهذه كما قلنا مختصة بالنبي صلى الله عليه وسلم، ويدل على الشفاعة الكبرى ما ورد في صحيح البخاري عن آدم بن علي قال: سمعت ابن عمر رضي الله عنهما يقول: إن الناس يصيرون يوم القيامة جثا، أي على أيديهم وأرجلهم، كل أمة تتبع نبيها، يقولون: يا فلان اشفع، حتى تنتهي الشفاعة إلى النبي صلى الله عليه وسلم، فذلك يوم يبعثه الله المقام المحمود. أعزائي الطلاب، ضيفنا الكريم، نتوقف عند هذا الحد، وإن شاء الله تعالى نكمل في الحلقة القادمة. أعزائي الطلاب، في ختام هذه الحلقة نشكر ضيفنا فضيلة الأستاذ عبد رب سيد أحمد محمد المدرس بالأزهر الشريف، وأشكر لكم حسن المتابعة. سلام الله عليكم ورحمته وبركاته. البرامج التعليمية للثانوية الأزهرية يصحبكم فيها بهاء عبادة.